السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فأول ما أوصى الله عز وجل به الأولين والآخرين هو تقواه سبحانه وتعالى. وأعظم التقوى الخشية، والخشية لا تتأتى إلا بالعلم الشرعي. وأبشركم أيها الأحبة بأنكم بإذن الله عز وجل ممن يذكرهم الله عز وجل في من عندك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي نهاية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقال: يا رب إن فيهم فلانا لم يأتي إلا لحاجة، فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فأعظم جائزة في حلق الذكر هو هذه الجائزة، وهي مغفرة الله عز وجل لعباده الذين حضروا مجالس الذكر. ثم إن للعلم مزية عظيمة ولمجالسه أجور كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث، قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. لم يفرق بين الطريق البعيد والقريب، ولا شك أن الطريق البعيد أعظم أجرا لما يحصل منه من صعوبة ومشقة وتعب لطالب هذا العلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فضائل العلم وطلب العلم، قال: إن فضل العالم وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وليس المقصود من العالم الملم بجميع العلوم، يعني ليس المقصود من العالم أنه يعلم جميع العلوم يفتي في جميع المسائل، بل العالم كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كما في شرحه على الأربعين، قال: كل من علم مسألة فهو من أهل العلم بها. أي أن الإنسان إذا علم مثال مسألة في الصلاة وأتقنها وتعلمها فهو من أهل العلم بهذه المسألة، وكذلك إذا تعلم مسألة حتى وإن كانت دنيوية فهو من أهل العلم بهذه المسألة. ومن باب الفائدة أن العلم إذا أطلق في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعني إلا العلم الشرعي، أي أنه إذا جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء يحث على العلم فمعناه أنه العلم الشرعي، مثل قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي الذين أوتوا العلم الشرعي لا العلم الدنيوي. والعلم الدنيوي يستفيد الإنسان منه ويؤجر عليه إذا احتسب فيه الأجر، أي كمن يدرس الطب إلى غير ذلك، هذا علم دنيوي، لكن إذا احتسب الأجر في أنه يعالج المسلمين ويعالج جرح المسلمين وما إلى ذلك فإن الله عز وجل يؤجره على هذه النية. وكذلك أيها الأحبة، حث السلف وحث أهل العلم من السلف والخلف على إيش؟ على طلب العلم والاجتهاد في طلبه. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق. الدوكاء أي الجماع، أنه يفضل طلب العلم في الليل على أن يأنس مع امرأته وزوجته وحبيبته، فقال: أحلى من الدوكاء والعشاق، يا من يحاول بالأمان رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. شتان بين من جلس في الليل وأشعل السراج أو أشعل الإضاءة ويطلب العلم ويجتهد، وبين من نام وأغرق نفسه في النوم، شتان بينهما كما بين السماء والأرض. وكذلك جاء عن غير واحد من السلف الحث على طلب العلم. وليس المقصود أي الحبة من طلب العلم هو تعلم المسائل فقط، بعض الناس يظن أن المقصد من طلب العلم أن يتعلم العلم ويتكلم بين الناس ويفتي ويتصدر المجالس، بل هذا نسأل الله العافية لعل الله عز وجل أن يكبه في النار ولا يبالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث ابن عمر قال: أول من تسعر بهم النار، وفي رواية أول من تسجر بهم النار، ذكر طالب علم وذكر قارئ في رواية وذكر عالم في رواية. قال عن القارئ قال له لما يعني تعلمت العلم أو لما قرأت أو فيما عملت بالعلم؟ قال يا رب علمت العلم وعملت به. فيقال كذبت، بل علمت ليقال عالم أو ليقال قارئ وقد قيل، فيكب في نار جهنم، صلى الله عليه. وكذلك مجاهد ومنفق. فالإنسان يخلص في كل الأمور وبالأخص في طلب العلم لله عز وجل، لأن العمل لا يؤجر فيه الإنسان ولا يتحقق فيه شروطه إلا إذا كان توفر فيه شرطين. الشرط الأول صحة العمل، لا تتحقق إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العمل لم يكن فيه إخلاص لا فائدة، تعمل وتتعب لا فائدة. كما قال أحد السلف قال: قل لمن لا يخلص لا تتعب، سأن يرتاح. إذا أنت عملت بعملك هذا لا تبتغي به وجه الله عز وجل ولا تريد به أن تعمل لله عز وجل، اجلس في بيتك ولا تتعلم العلم، لأن المقصد من العلم العمل. يعني روي عن عبد الله بن الإمام أحمد أنه سأل الإمام أحمد، سأل أباه قال: يا أبي أراك تذكر معروفا. معروف الكرخي أحد العباد، فالإمام أحمد دائما كان يذكر هذا الرجل معروف الكرخي ويثني عليه. فقال له: أراك تكثر من ذكر معروف، وما عند معروف؟ يعني إيش اللي عند معروف من العلم؟ ما استقل علمه، كأنه استقل علمه. قال: يعني ما عنده علم كثير. قال الإمام أحمد: وهل العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ العلم الخشية. الإنسان إذا علم ما الفائدة من علمه؟ يريد أن يعمل يتعبد الله عز وجل. نعلم أحكام الصلاة، ما الفائدة من أحكام الصلاة؟ لكي نعمل. نعلم أحكام الجهاد، ما الفائدة من أحكام الجهاد؟ نعمل نجاهد في سبيل الله عز وجل. نعلم أحكام البيوع، ما الفائدة من أحكام البيوع؟ نحكم فيها بين الناس أو نتبايع على الحق، إلى غير ذلك من هذه المسائل. كذلك جاء عن الخطيب البغدادي، أو قال ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، قال: واعلم بأن العلم ثمرة شجرة، والعمل ثمرة، ولا يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. بمعنى أن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه فلا خير فيه، ولا يعد عالما أصلا. ودائما الإنسان إذا رأى إنسان ادعى العلم ورآه يخالف علمه عمله، علمه عمله، قد ازدراه وترك. يعني الآن كما قيل: إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي. فالإنسان إذا رأى مثال رجل إمام وصاحب هيئة ويعني صاحب أخلاق وصاحب علم، فكيف يقتدي بعلمه؟ بأفعاله. يرى عند يعمل الرجل و يعني يوافق العلم العمل ويطبق هذا العلم بالعمل. فكذلك الإنسان لا بد له من إيش؟ من موافقة وإقران العلم بالعمل. وأعظم من ذلك أن الإنسان يقرن العلم والعمل والجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول: وإذا اجتمعنا العلم ثم عبادة وجهاد صدق عقدها موصول، فلعمري ربك تلك أسمى لذة، بل الشهادة بعدها إكليل. الإنسان إذا قرن هذه الأمور، العلم ثم العمل ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل، وتوفاه الله شهيدا، فهذه من أعظم النعم ومن أغزر ما أنعم الله عز وجل به على العبد. فأسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته. ومن العلم أيها الأحبة ما هو فرض على الأعيان، يعني فرض عيني، ومن العلم ما هو فرض كفائي. ومن العلوم العينية هي تعلم أصول الدين كالتوحيد والعقيدة وغيرها من هذه الأمور، وتعلم ما لا يسع جهله كالصلاة وكالصيام ولصاحب المال كالزكاة، يتعلم ما يجب عليه. والله عز وجل يبتلي العبادة حتى يظهر منهم من هو راسخ في العلم ومن هو راسخ في العقيدة ومن هو صحيح فيها ممن ادعى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. إذن يختبر الله عز وجل عباده الذين علموا بإيش؟ بالابتلاء. فإذا الله عز وجل علم من الإنسان أنه صاحب علم وما إلى ذلك، أراد أن يختبره بالابتلاء فيبتليه، فيراه أيصدق أم لا، يرى عقيدته، يرى صبره، يرى جلده. فإذا رآه ثابتا أنعم الله عليه عز وجل، أنعم الله عز وجل عليه بصدق البصيرة، وأتاه البصيرة في قلبه، وجعله يتلذذ إذا عذب في سبيل الله عز وجل. فهذه يعني مقدمة في طلب العلم وفي الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. ولعلنا نشرع في المقصود، والدرس بإذن الله عز وجل سنختصره، يعني لأن الوقت لا يسع، قد تأخرنا بالأمس، فبإذن الله عز وجل سيكون هو مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة. فلعلنا نذكر اليوم بعض الشيء، ثم بعد ذلك سنوجز إيجازا، يعني نذكر ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما نستطيع من ذكره، كاعتقادهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بخروج المسيح الدجال وخروج المهدي وخروج عيسى ونزول عيسى بن مريم والنار والجنة وغير ذلك مما يعني يعتقده أهل السنة والجماعة. فأولا نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الاعتقاد مأخوذ من عقد الحبل، مأخوذ من عقد الحبل، وهو ما يعقد عليه القلب أو ما يعقد القلب عليه من الأمور التي تعتقد. وأصله أو أصل الاعتقاد من العلم الجازم، لأن الاعتقاد لا بد فيه من جزم وعن علم. فإذا علمت شيئا وجزمت به صرت معتقدا، بمعنى إذا الإنسان علم شيء وجزم عليه، قال نعم وهذا أثبت عليه وإلى غير ذلك، فأصبح معتقدا به. والاعتقاد غالبا أو الاعتقاد أصلا يكون إيش؟ بالقلب. هذا الأمر الأول. وخص هذا الاسم الاعتقاد بشرح أركان الإيمان الست. الاعتقاد خص بشرح أركان الإيمان الستة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالاعتقاد مختص بهذا الشيء، وما أضيف إلى ذلك من المسائل كالإمامة وكحب الصحابة رضوان الله عليهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه الأمور توجد أين؟ توجد في أبواب الاعتقاد، أما في أبواب الأخرى فلا يوجد فيها هذا الشيء. والفرق بين العقيدة وبين التوحيد يعني نستطيع أن نجملها ببعض الأمور، منها أولاً أن العقيدة تكون في الإيمان عموماً، العقيدة تكون في الإيمان عموماً، والتوحيد يكون في الركن الأول من الإيمان، هو الإيمان بالله عز وجل. العقيدة تكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتأتي فيها مسائل أخرى تجد فيها حب الصحابة، تجد فيها الإيمان تجد فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تجد فيها الإمامة من الأحكام السلطانية وغيرها، تجد فيها كثير من الأمور. أما التوحيد فلا تجد فيه إلا إيش؟ إلا الإيمان بالله عز وجل. يعني أن التوحيد خاص من عام، التوحيد شيء من العقيدة، فهو مختص بشيء من العقيدة، مختص بالإيمان بالله عز وجل، مختص بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإن قلنا بتوحيد الحاكمية يعني نزيد الأمر الرابع، وأنه داخل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لكن بعض أهل العلم من أفرد فقال توحيد الحاكمية قسم الرابع. فنقول بأن التوحيد يختلف عن العقيدة أو يفترق عنه من باب العموم والخصوص فقط. وأهل السنة والجماعة هم أصحاب السنة الذين لزموها، طبعا قلنا اعتقاد، فهذا أولا ما هو الاعتقاد؟ هو أن يعتقد الإنسان شيئا ويجزم عليه مع العلم، فهذا هو الاعتقاد. وأهل السنة والجماعة هم أصحاب السنة الذين لزموها باعتقادهم ولزموها بأقوالهم ولزموها بأعمالهم، يعني بالجملة، وتركوا غيرها غير ما دلت عليه السنة مما لم يرد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة هم من التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا الكتابة والسنة. والسنة ما هي؟ السنة في اللغة الطريقة، السنة في اللغة تعني الطريقة، وفي الشرع هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على نهجه. وكذلك السنة عرفت بغير التعريف، من أهل العلم من عرفها كأهل الأصول قالوا بأن السنة هي ما أضيفها للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، سواء خلقيا أو خلقيا. فهذا تعريفهم عند أهل الحديث أو عند أهل الأصول. وأما في التعريف العام نقول بأن السنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتزموها ومن سار على نهجهم من السلف. وقلنا بأن أصلها في اللغة هي الطريقة، فهذا أطلق على السنة، والمراد بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأقوال والأعمال والتقريرات. وكذلك أيها الأحبة نقول بأن أهل السنة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه. الآن أمر آخر، هو طبعا اللفظ هذا أهل السنة والجماعة جاء بالنسبة للفظ الجماعة الآن نقول بأن الجماعة جاءت من بعض الأحاديث. ورد حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هم الجماعة. فبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن الطائفة المنصورة هم الجماعة، فأخذوا منها اللفظ من هذا الحديث. والبعض ضعف هذا الحديث فقال أن الجماعة أخذه يعني بالاستقراء أهل العلم بأنها الطائفة، والطائفة هي الجماعة من الناس، فقالوا بأن لفظ الجماعة مأخوذ من بالاستقراء، أن الجماعة مأخوذة يعني من الطائفة من الناس، فإذا كانوا طائفة تعدوا جماعة. وكذلك جاء أنهم هم الفرقة الناجية، أي أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. وجاءت هذه الكلمة الفرقة الناجية، طبعا ليس هناك نص صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية أو كذا، لكن أخذت من حديث الافتراق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 73 إيش هالكين، وأن واحدة إيش ناجية. فأخذ من هذا الحديث أن هذه الفرقة هي الناجية، ولكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الناجية. فأخذ أهل العلم أن هذه الفرقة وهذه الطائفة هي الطائفة المنصورة، هي الطائفة المنصورة، وهم الجماعة وهم الفرقة الناجية، هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي لفظ آخر من بعض الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أي الفرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى زاد قال لفظ اليوم، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم على مثل من كان ما كان عليه أصحاب اليوم، يعني على مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السابق. ونقول بأن الإنسان إذا عمل على مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، وإذا أطلق السلف، إذا أطلق السلف قلنا السلف فإنه لا يعني إلا القرون المفضلة الثلاثة، لا يعني إلا القرون المفضلة الثلاثة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة فرقة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فجاءت جميع أو جاء جل الأحاديث بالتمسك بالجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري قال: وأنا أمركم بخمسين الله أمرني بهن. ذكر أولها فقال: قال أمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، فالتزام الجماعة أمر قد أمر به الشارع. وكذلك هذا طبعا قلنا على أول معنى للجماعة، فالجماعة تأتي على كذا معنى. المعنى الأول للجماعة يا أحبة، ما هو معنى الجماعة؟ الآن ذكرنا أهل السنة، السنة ما هي؟ السنة قلنا بأن هو ما التزمه، يعني ما كان على مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. وقيل عند أهل الأصول وأهل الحديث قالوا بأن السنة هي أفعال وأقوال وتقريرات ووصف، ولعل الأصوب طبعا هذا على خلاف بينهم، وهذا يسمى خلاف تنوع لا خلاف تضاد. الجماعة تأتي على، عرفها بعض أهل العلم أو أخذوها على خمسة اعتبارات. أولا الجماعة قيل أنها السواد الأعظم، وهذا التفسير نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنهما، وساق ذلك عنهما جمع منهم اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح اعتقاد السنة والجماعة، أن الجماعة جاءت على خمس معاني. المعنى الأول يحبه قيل أنه السواد الأعظم، السواد الأعظم أي من الناس، جماعة مجموعة من الناس، وهذا التفسير نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأبي مسعود الأنصاري، وساق ذلك عنهما جمع من أهل العلم منهم اللالكائي رحمه الله تعالى، وقالوا إن الجماعة هي السواد الأعظم. وقد استدلوا بعدة أحاديث وفي إسنادها ضعف، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواد الأعظم. وهذا القول حقيقة كان في وقتهم، كان في وقت ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك أنه في وقت ابن مسعود في أواخر بدء ظهور الذين ينقمون على عثمان رضي الله عنه، أي في ظهور الخوارج ومن شابههم، حث الصحابة رضوان الله عليهم على لزوم السواد الأعظم، حث الصحابة رضوان الله عليهم على لزوم السواد الأعظم، وهم عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن مسعود رضي الله عنه لما قال بأن الجماعة هم السواد الأعظم عنا بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجماعة كانت في زمن ابن مسعود رضي الله عنه كان الصحابة، ومن خرج عن الجماعة أو عن السواد الأعظم من الخوارج، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم السواد الأعظم، هم الجماعة، هم الكثرة. فلذلك قال ابن مسعود أن الجماعة هم السواد الأعظم، فهذا القول نقول كان في زمانه، هذا القول الأول. القول الثاني هو أن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر وتتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون وجماعة من أهل العلم، وقال آخرون كما ذكر ذلك ورواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قالوا بأن الجماعة أهل السنة والجماعة هم من؟ هم أهل العلم والحديث والأثر وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا قلنا اعتقاد أهل السنة والجماعة يعني من؟ أهل العلم والحديث. القول الأول أنه السواد الأعظم، القول الثاني أهل العلم والحديث والأثر. ومحصل هذا القول أن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر. طبعا ساق هذه الأقوال عدة من أهل العلم، منهم الخطيب رحمه الله تعالى، الخطيب البغدادي، بأسانيد إلى من قالها، وهذا هو القول الذي اشتهر عند أهل العلم، بل عد إجماعا، هذا القول عده بعض أهل العلم إجماع، هو أن أهل السنة والجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الفرقة الناجية، ويعنون بذلك أهل الحديث. كان ذلك في زمن من؟ إجماع. هذا إذا قلنا الإجماع، أجمع أهل العلم في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن قاربه، لأنهم في الزمن هذا، في زمن الإمام أحمد، يعني جاءت فتنة خلق القرآن وما إلى ذلك، فالإمام أحمد وما وأهل العلم ممن تتبعوا الأثر وتتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبعدوا عنه ونفوا عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهم الذين نصروا السنة ونصروا العقيدة الحقة وبينوها وردوا على من خالفها. فلذلك قالوا بأن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث وأهل العلم. والقول الثالث أيها الأحبة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الأول قلنا بأنهم هم السواد الأعظم، القول الثاني قلنا بأنهم هم أهل العلم والحديث، القول الثالث قلنا بأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قال به بعض أهل العلم، منهم الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ودليلهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق، قال في بعض ألفاظه وهم الجماعة، قال عن الصحابة رضوان الله عليهم، قال هم على مثل ما أنا عليه، أنا وأصحابي هم الجماعة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، أي من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومعنى ذلك أن الجماعة هم الصحابة، هذا القول الثالث. القول الرابع أن الجماعة هي أمة الإسلام عامة. الجماعة إذا قيل أن اعتقاد أهل السنة والجماعة نقول بأنه اعتقاد الأمة عامة، وهذا القول حقيقة يرد وقول ضعيف جدا، لأن لو قلنا الأمة عامة، الأمة فيها من المرجئة وفيها من الخوارج وفيها من يعني أناس يعني هم يدخلون في مسمى أهل السنة، فإذا قلنا بأنهم أمة أو يدخلون في أمة الإسلام، لم يخرجوا من ملة الإسلام، فإذا قلنا بأنهم هم أهل السنة والجماعة ومن والطائفة المنصورة، ندخل كثير من هؤلاء، وهذا القول يرد. واستدلوا بأحاديث، أن يعني حديث لا تقوم بها حجة، أن أهل السنة يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، وهم يدخلون من مسمى أهل السنة، وهذا القول يرد. ويرد عليه يعني حديث الافتراق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمتي، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق، فيرد هذا الحديث. إذن أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق، فلا يعد أنها أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الطائفة المنصورة، إذن هذا القول يرد. القول الرابع هو والقول الخامس وهو القول الأخير ونختم به ثم نصلي بعد ذلك نكمل بإذن الله عز وجل، أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق، على الإمام الشرعي، فيدينون له بالسمع والطاعة ويعقدون له البيعة الشرعية. واختار هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وجماعة كثيرة من العلم، وتعليلهم بذلك أن بهذا يحصل الاجتماع والائتلاف على إيش؟ على إمام حق وإمام شرعي، والتحقيق أيها الأحبة في هذه الأقوال أن الثلاثة الأقوال الأول، الأقوال الأول من يذكرها أيها الأحبة؟ سواد الأعظم، أهل العلم والأثر، الصحابة رضي الله عنهم. محصول الأقوال الثلاثة كلها حول بعض. إذا قلنا بأنهم الصحابة رضي الله عليهم فهم أهل الأثر، أهل العلم، ولا يخالف أحد في ذلك. وإذا قلنا بأنهم السواد الأعظم فهم كانوا السواد الأعظم رضي الله عليهم. وإذا قلنا بأنهم أهل العلم والأثر فهم أهل العلم والأثر. فهذه كلها دائرة حول بعضها. القول الرابع يرد أنهم أمة الإسلام ضعيف. القول الخامس أنهم عصبة المؤمنين، كذلك أيضا هذا يؤخذ به. فإذا تحصيل الأقوال هم وتحقيقها هم من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعها واقتفى أثر الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا على جمع من المسلمين وكانوا عصبة واحدة، فإذا تعد جماعة المسلمين هذه، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا نقول بأن تحصيل المسألة وتقريرها يكون بأنهم ما كان على مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أثره، ولعل أقربها وما يكون أقربها إلى النفس وأميلها، وهو ما مال إليه جماعة من أهل العلم، أنهم هم أهل الحديث والأثر، ويدخل فيهم الصحابة رضو الله عليهم والسواد الأعظم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، ونكمل بإذن الله بعد السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما بدأنا به يوم انتهينا عنده. قلنا يا الأحبة بمعنى الجماعة واعتباره عند أهل العلم، وقلنا بأنه جاء على خمسة معاني، وقلنا بأن القول الأصل في ذلك هو أنه من كان على مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فبإذن الله عز وجل نبدأ بإيش؟ ولعلنا نختم بهذا الباب ثم نكمل في الغد. أيها الأحبة، من اعتقاد أهل السنة والجماعة عرفنا أولا من هم أهل السنة والجماعة. من يقول من هم أهل السنة والجماعة؟ أولا عفوا ما معنى السنة؟ من يعرف السنة؟ ما في الحد؟ السنة هي الطريقة. الطريقة هذا في الأصل. في الأصل عند أهل الأصول هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول أو فعل أو وصف أو تقرير. طيب، وعند أهل الاعتقاد من يعرف؟ هو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو السنة هو اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم والتزامها من اعتقاد وأقوال وأعمال. هذا هو التعريف عند أهل الاعتقاد. طيب الجماعة، أين عمدتهم؟ سواد الأعظم والأول، أين؟ اثنين، العلم والأثر، أين؟ الصحابة، طبعا هم كلهم الثلاثة تدخل في هذا الأمر، أنهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أهل العلم. هو الشاهد أن يكون متبعين لأثار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقول بأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل، أولا نعرف الإيمان. الإيمان أيها الأحبة لغة وشرعا، الإيمان لغة التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. الإيمان لغة، بعض العلم من عرفه بالتصديق فقط، وبعض وخالف في ذلك شيخ الإسلام تيمية وقال هو الإيمان هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال السعدي رحمه الله تعالى عن الإيمان في تفسيره لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال: فإن التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. ورد أيها الأحبة شيخ الإسلام تيمية قول بأن الإيمان التصديق فقط، قال بأن الإيمان لغة هو التصديق والانقياد المستلزم للطاعة والانقياد لغة. طيب، فهذا هو القول الأصوب والله أعلم. ويؤيد هذا أيها الأحبة، طيب طبعا أيها الأحبة لابد الإنسان أن يتتبع في كل شيء الدليل. إذا قال الإنسان بقول اطلب منه الدليل، لا تكون يعني مجرد أن يقول لك مسألة ثم تسكت عنها يعني كما قال ابن مسعود الا لا يقلدن احدكم دين الاخر الا من امن وان كفر كفر، الا لا يكون احدكم اما عتل. فالانسان يعني ما يكون اما اذا قال فلان بقول اخذه على عواهنه ولم ينقب عنه. ما الدليل على ذلك؟ قل له ما الدليل. دليل قول شيخ ابن تيميه انه قال قول الله عز وجل وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. وتصديق الرؤيا كان بايش؟ بالعمل، بإرادة الذبح. أيد هذا القول بأن الإيمان لغة التصديق المستلزم للطاعة والانقياد قول الله عز وجل أن صدقت الرؤيا. وتصديق الرؤيا كان بايش؟ بالعمل، بالذبح. وتصديق الرؤيا قلنا كان بالعمل، وهو إقدامه على ذبح ابنه. وكذلك قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه الآية. وهؤلاء إيش عملوا؟ جاهدوا في سبيل الله عز وجل، وهو عمل الجوارح أي عملوا. وكذلك قوله هذه كلها أدلة على أن الإيمان لغة هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. الدليل الثالث هو قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. الآيات قال في نهاية الآية قال الله عز وجل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والإيمان في الشرع هو يعني عبر عنه كثير من السلف في كتبهم، من السلف المتقدمين في كتبهم كالشافعي رحمه الله تعالى وأحمد والبخاري وغيرهم بقولهم الإيمان في الشرع أن الإيمان قول وعمل. التعريف الأول عند المتقدمين رحمه الله تعالى قالوا أن الإيمان قول وعمل. هذا القول لو قال به الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد والبخاري قالوا بأن الإيمان قول وعمل. القول الآخر بعض أهل العلم قال بأن الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والاختلاف أيها الأحبة هنا ليس اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع. إن قلنا قول وعمل يعني هو القول وعمل واعتقاد، وإن قلنا قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد الجنان هو كذلك نفسه القول والعمل. وكما قال يعني شيخ الإسلام تيمية قال والمراد بقولهم قول وعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب هي أعمال القلوب كالإخلاص، هذه عمل وهو قول. قال قول القلب هو أعمال القلوب الإخلاص والمحبة والتوكل والانقياد والخوف والرجاء إلى غير ذلك، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك. قال وعمل اللسان، من أهل العلم من يفرق بين قول اللسان وعمل اللسان، فمن فرق بين قول اللسان وعمل اللسان كحافظ الحاكم رحمه الله تعالى، فقول اللسان عنده قال هو النطق بالشهادتين، وعمل اللسان كتلاوة القرآن والأذكار، وعمل اللسان كتلاوة القرآن والأذكار وبقية العبادات القولية. وبعضهم لا يفرق بينهما ويجعلهما شيئا واحدا كالشنقيطي ومحمد إبراهيم رحم الله الجميع. والخلاف في هذا أيضا يسير ولفظي، ليس فيه خلاف كبير. إن قلنا بأنه قول اللسان، وقول اللسان هو أن يعني نطق بشهادتين، وعمل اللسان هو تلاوة القرآن والأذكار، أو قلنا بأنه شيئا واحد، لا بس. فالإيمان نقول بأنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا عند أهل السنة والجماعة. وطبعا خالف في ذلك المرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. هؤلاء هم المرجئة الذين أرجعوا العمل عن مسمى، أخروا العمل. يعني إنسان يصدق بالصلاة وإلى آخره ولا يعمل يدخلونه بأنه مؤمن، هذا لا يقول به عاقل فضلا عن إيش؟ فضلا عن مؤمن مسلم. فالإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والدليل على أن الإيمان التصديق في القلب، الآن قلنا بأنه تصديق بالقلب وعمل تصديق بالجنان، اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وقول باللسان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الدليل على أنه تصديق بالقلب الله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، معناها إيش؟ أن يصدق الإيمان في قلوبكم. وقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذا الدليل على أن الإيمان يكون بالقلب، هذا أول أمر. والدليل على أن الإيمان باللسان قوله تعالى قولوا آمنا بالله قولوا، فقال الله عز وجل قولوا، فالدليل على أن الإيمان يكون بالقول. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآيات. وقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، فقال الله عز وجل قولوا، فالقول إيش؟ قولوا آمنا فدل على أن القول يدخل في مسمى الإيمان. ومن الأدلة أيها الأحبة على أن الإيمان عمل الجوارح قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: صلاتكم نحو بيت المقدس وهذا عمل الجوارح. إن الله عز وجل إيمانكم في هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، ما كان يضيع صلاتكم. والصلاة إيش؟ عمل. فإذا دخل العمل في مسمى الإيمان. طيب ما الدليل على أن الإيمان يزيد؟ قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، فدلت هذه الآية على أن الإيمان يزيد. وكذلك قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فدلت هذه الآية أيضا على أن الإيمان يزيد. والدليل على أنه ينقص حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كما في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، أي عن النساء، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناقصات عقل ودين، فدل على أن الإيمان ينقص كما أنه يزيد ينقص. وكذلك حديث أبي سعود الخدري كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضاف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. قال: وليس ذلك وراء حبة خردل من إيمان، دل على أن إيش؟ أن الإيمان ينقص، وينقص إما أنه يذهب بالكلية أو أنه يقل. وكذلك لو سلمنا، لأن بعض العلم يقول بأنه لا دليل كدليل الزيادة، وبعض يعني الناس قالوا لا دليل كدليل الزيادة، دليل الزيادة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، زدناهم يعني ازدادوا إيمانا إلى غيرها من الآيات أن فيها الزيادة، لكن نقصان ما في آية أنقصنا إيمانهم، يقول ما في، لكن هذه أخذت بالاستقراء. لكن لو نقول، لو سلمنا جدلا الآن قلنا بأن الإيمان ما ينقص، طيب قلنا الإيمان ما ينقص، لو سلمنا جدلا أنه لم يثبت نص في نقصان الإيمان، نقول بأن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، كيف شيء يزيد ما ينقص؟ إذا زاد الشيء لابد له من نقصان، كما قال لما سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن نقص الإيمان، فقال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، ليس شيء يزيد إلا وهو إيش؟ ينقص. فقال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. وأما القول بأنه يزيد ولا ينقص، روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال بالزيادة وتوقف في النقصان. الإمام مالك قال بأن الإيمان يزيد، فلما سئل عن النقصان سكت، توقف، ما تكلم. ففهم بعض المالكية رحمه الله تعالى أن الإيمان يزيد ولا ينقص، نقول بأن هذا مخالف، يعني لا يكون شيء يزيد إلا ونقص. وذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. وأما القول بأنه لا ينقص، هذا قول ضعيف جدا. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد، أن الإيمان قول، أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبعضهم يذهب معه السج فيقول يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. والأدلة على أيها الأحبة، الأدلة على أن الذنوب والمعاصي تؤثر في الإيمان، قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك ما ذكر الشيخ قال حديث حنظلة رضي الله عنه لما قال نافق حنظلة ثم قال يعني نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان معنا رؤوسنا طير، فإذا ذهبنا وعافسنا الأهل والأولاد نسينا، أو كما صح عنهم رضي الله عنهم. وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله، فهذا يدل على أن الذنوب والمعاصي تؤثر في الإيمان وتضعفه، فدل على إيش؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. فمن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولا يقال بأن العمل شرط في الإيمان، لأن الشرط خارج عن المشروط. العمل جزء من الإيمان أو ركن من أركان الإيمان، إذا اختل العمل اختل الإيمان، سواء اختل جزئيا أو كليا، سواء اختل جزئيا أو كليا. فالذي لا يصلي تارك الصلاة ما حكمه؟ كافر. طبعا على هذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم، كما روى ذلك العقيلي عن عبد الله بن شقيق أنه قال: ما كان شيء يعده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه كفر إلا الصلاة، وهذا إجماع من الصحابة، وما جاء الخلاف إلا من الزهري رحمه الله تعالى، فدل ولا عبرة لمن بعدهم. فإذا جاء إجماع الصحابة لا عبرة لمن بعده، فجاء الخلاف من الزهري رحمه الله تعالى إذا تركها وجوبا جحودا أو تهاونا. كل من ترك الصلاة، طبعا جنس الصلاة، لا من ترك الصلاة واحدة، هذا لا يكفر والله أعلم. طيب، فلا يدخل، ولكن يقال أن العمل جزء من الإيمان أو ركن في الإيمان، كما يدل ذلك الأدلة السابقة. سئل، ونختم بهذا السؤال، سئل الإمام أحمد والحميدي عمن أقر بالصلاة والصيام والزكاة والحج من ذلك شيئا وحتى يموت، فقال: أقر بذلك ولم يعمل من ذلك شيئا، أقر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد ولم يعمل من ذلك بشيء حتى مات. فقال رحمه الله تعالى: قال: ذلك الكفر الصراح وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. وقرر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مفتاح دار السعادة. إذن الإيمان أن يحب يدخل بإيش؟ يدخل بإيش شيخنا؟ في عفوا العمل يدخل إيش في مسمى الإيمان، وهو ركن من الإيمان وجزء من أجزائه، لا شرط من شروطه، وليس العمل خارج عن الإيمان كما يقول ذلك المرجع أنهم أرجعوا العمل عن الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. أنتم في حل من أراد أن يذهب إليه.